والمرتد لما يكون مرتدا بعدما يكون مسلما ليس به خفاء الحجة، ولكن به يعني العناد. على كل حال إذا ويمكن أن يتوب، الله يقبل التوبة من المشرك، فكونه يستتاب هو الأوجه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت سريج بن النعمان يقول شريح عندي سريج أو شريح عندك سريج قال سمعت سريج بن النعمان يقول سألت عبد الله بن نافع وقلت له إن قبلنا من يقول القرآن مخلوق، فاستعظم ذلك ولم يزل موجعا حزينا يسترجع. قال عبد الله بن نافع قال مالك بن أنس من قال القرآن مخلوق يحبس حتى يعلم منه توبة. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سريج عن عبد الله بن نافع مثله، ورواه عن محمد بن أبي عتاب وصالح بن أحمد عن أبيه عن شريح عن عبد الله مثله. كلها شريح عندي، يعني هنا فقط عندي شريح والباقي سريج. قال وذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن بيان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ سنة 90 يتكلم فلم أحفظه، فسمعت سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ يقول، فذكر الحكاية حتى قال مالك ويلك يا عبد الله من سألك عن هذه المسألة، قلت رجلان ما أعرفهما، قال اطلبهما فجيء بهما أو فجئني بهما أو بأحدهما حتى أركب إلى الأمير فآمره بقتلهما أو حبسهما أو نفيهما. قال قول سفيان بن عيينة قال أخبرنا يقول في الآثار المتقدمة عن مالك رحمه الله في الحكم على من قال القرآن مخلوق تناقض واضطراب، فمرة قال اقتلوه كافر، ومرة قال يستتاب، ومرة قال يقتل ولا يستتاب، ومرة قال يحبس حتى يعلم منه توبة. نعم. قال والله أعلم بسبب ذلك الاضطراب. كل حال يمكن أن يوجه هذا بحسب أحوال المسؤول عنهم، أو أن الإمام مالك يقول ذلك على سبيل الزجر، فجميع الأسئلة التي وجهت إليه لم يعين صاحبها، فناسب أن مالك رحمه الله يعني يصدر أحكاما على غير معينين للزجر هنا، أو بحسب من كان رأس في البدعة أقول من كان رأسا في البدعة ومن كان نعم يعني من كان داعيا لبدعته نعم أو غير داعي على كل حال نعم. الحاصل من جميع ما روي عن الإمام مالك أنه يحكم على من قال القرآن مخلوق، يحكم عليه بالعقوبة. نعم. يحكم عليه بالكفر، لكن العقوبة القتل، هل يقتل أو لا يقتل، هل يستتاب أو لا يستتاب. نعم. قال قول سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يوسف قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو الحسن بن العطار محمد بن محمد قال سمعت يحيى بن السراج قال سمعت يحيى بن السراج قال كنا عند ابن عيينة فتشوش الناس، فقال ابن عيينة ما هذا؟ قالوا قدم بشر المريسي. قال ما يقول؟ قال يقول القرآن مخلوق. قال جيئوني بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقه. قال قول عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا حفص بن عمرو الربالي قال حا وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي والقاسم بن جعفر قال حدثنا الحسن بن يحيى بن عياش قال حدثنا حفص بن عمرو قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت أعرض أحدا أعرض أحدا أو أعرض أحدا أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية ما كنت أعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية قال الربالي هم والله كفار. نعم. قال أخبرنا يقولون القرآن مخلوق. نعم. قال أخبرنا محمد بن محمد بن عمر الخطيب العنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال حدثنا أحمد بن أصر المعقلي قال هارون الحمال قال أخبرنا إبراهيم بن زياد سبلان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لوددت أن قوما على رأس الجسر لوددت أن أقوم على رأس الجسر فلا يمر أحد إلا سألته فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. نعم. فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. قال أنا قبل ما أدري في الدرس السابق والذي قبله ذكرت أننا كنا ندرس في الدراسات العليا في مكة قبل عشرات السنين وكان أحد خريجي الجامعة الإسلامية يسمى أنس استشكل أحد الأخوة وقال أنا حسبته أنيس يعني الأنيس الشيخ أنيس الأندلسي إذا هو أنس طبارة أظنه لبناني وكان من خريج الجامعة هو الذي يقول إن القرآن مخلوق الله المستعان يقول هذا المصحف مخلوق ولا يقول إن القرآن غير مخلوق نعوذ بالله. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى بن عمران يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. نعم. قول وكيع بن الجراح قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد القزويني قال حدثنا محمد بن علي ابن محمد بن عامر نهاوندي قال حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا القاسم بن يزيد الأشجعي أبو محمد قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله على محمد فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قوله القرآن محدث يعني على أساس أن كل محدث مخلوق وليس كل حادث مخلوق ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وهذا الذكر من ربنا عز وجل ليس مخلوقا وهو محدث يعني محدث زمان نزولا أو هو من فعل الله عز وجل كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد فأحاد كلامه وأفراد كلامه سبحانه وتعالى يعني حادثة يتكلم متى شاء تكلم بالفعل الماضي ويتكلم بالفعل المضارع والمستقبل متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى لأن الفعل هو الحدث والزمن جزء منه والله كلم موسى قبل أن يكون كلمه وكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج قبل أن يكون كلمه ولذا حددت في الزمان ليلة الإسراء والمعراج ليلة أسري به وعرج به إلى السماء وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان فكلام الله عز وجل نوعه قديم صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال وأفراده حادثة على كل حال فالإطلاق بأن يعني نفي أن يكون القرآن محدث لابد من التفصيل فيه، فيه نظر. نعم. قال عبد الله بن ابن داود الخريبي قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد. أنا أرجو من اللي يكتبون مني ما يسمعون أن يعرضوا علي ما كتبوه، لأنه قد يكتب شيء لم أرده، يكتب حسب فهمه فأصحح له. يعني إذا كتبتم شيء ما عرضتوه علي أنا لا أتحمل مسؤوليته، خاصة في العقيدة وفي كلام الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي. وبالمناسبة أذكر طرفة، يعني كنا في ميدان في أندونيسيا أيضا قبل مدة، فكانت فيه مقابلة لبعض الأخوة ليدخلوا الجامعة، فأحد الإخوان يقابل شخص ويقول له ما ترى في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ قال دعوة بطالة. يعني قال من قال لك هذا؟ قال لي الشيخ صاحب عبود. بينما أنا يعني أبين لهم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لكن فهم خطأً. نعم. ونسب لصاحب عبود أنه يقول دعوة الشيخ. الله المستعان، هذا من سوء الفهم. نعم. قال أخبرني ابن حزم النجار قال سمعت عبد الله بن داود الخريبي يقول من قال القرآن مخلوق فعلى الإمام أن يستتيبه، فإن تاب ولا ضربت عنقه. نعم. شبابة وأبو النضر قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن يوسف قال سمعت شبابة يقول اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء أن بشر المريسي كافر، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم. بسبب نعم قوله القرآن مخلوق. قال أبو عبيدة نعم عثمان بن سعيد له رد على بشر المريسي العنيد، له كتاب. نعم. قال قول أبي عبيد القاسم بن سلام قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد الخطيب الأنباري قال حدثنا أحمد بن يعقوب القرنجلي قال أخبرنا أحمد بن أصرم بن خزيمة هنا أنا أخبرنا طيب وأنبأنا بنا أنا طيب نعم بنا أنبأنا بنا الباء والنون. إيه يمكن. نعم. قال نعم. قال عبد الملك السمسار اتفقت أنا وعلي بن المديني وأبو عبيد القاسم سلام فقال لي علي أو غيره يا أبا عبيد ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ فقال أبو عبيد هذا رجل يعلم ويقال له إن هذا كفر، فإن رجع وإلا ضربت عنقه. قال المعقلي فقال حسين بن حيان سمعت أبا عبيد القاسم السلام يقول من قال إن القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى، إن أولئك يثبتون وهؤلاء لا يثبتون المعنى. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبوية قال سمعت محمد بن بشار بندار يقول الدعاة لا يستتابون، وقال لو أن فلانا عندي لم أستتبه. الذين يدعون إلى هذا المذهب. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن الوليد قال أخبرنا القاسم بن أبي سفيان قال حدثنا عبد الصمد بن محمد بن حبيب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال شهدت خالد بن عبد الله القسري يخطب يوم النحر فقال من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضحي، فبارك الله في أضحيته فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه. شكر الله ضحيته، نعم كما قال ابن القيم. وقال الإمام اللالكائي: قلت والقاسم بن أبي سفيان هذا هو ابن محمد بن حميد المعمري روى عنه قتيبة بن سعيد هذه الحكاية وثبته، وروى عنه العباس بن أبي طالب والحسن بن الصباح البزار هذه الحكاية، وفي حديث الحسن وعباس أنه خطبهم بواسط. من قال أنه لا يرث ولا يورث يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن المقاتل عبداني ومحمد بن أبي صفوان ومحمد بن جرير الطبري. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أنبأنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أبا هاشم زياد بن أيوب قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، رجل قال القرآن مخلوق، فقلت له: يا كافر، ترى علي فيه إثم؟ قال: كان عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو كان لي منهم قرابة ثم مات ما ورثته. فقال له خراساني بالفارسية: الذي يقول القرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال: نعم. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن كامل قال سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبري ما لا أحصي يقول: من قال القرآن مخلوق معتقدا له فهو كافر حلال الدم، حلال الدم والمال، لا يرثه ورثته من المسلمين، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فقلت له: عمن لا يرثه ورثته من المسلمين؟ قال: عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قيل للقاضي ابن كامل: فلمن يكون ماله؟ قال: فيئا للمسلمين. ومن قال امرأته طالق قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال سمعت الناس منذ 49 سنة يقولون: من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثا بتة. قال: قلت ولما ذلك؟ قال: لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسحاق بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: من قال القرآن مخلوق يفرق بينه وبين امرأته بمنزلة المرتد. قال: من قال لا ينكحون ولا يصلى خلفهم ولا تعاد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وأن موالاة الإسلام انقطعت بينهم وبين المسلمين. وروي عن سلام بن أبي مطيع وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي معاوية الضرير ويزيد بن زريع ويزيد بن هارون وحاتم بن إسماعيل وابن علية وعبد الرحمن بن مهدي وقبيصة بن عقبة وحجاج بن المنهال وعبيد الله بن عائشة وفطر بن حماد ومعلى بن منصور الرازي وأحمد بن حنبل والربيع بن سليمان المرادي. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير أبو عبد الرحمن السجستاني أنه سأل سلام بن مطيع عن الجهمية فقال: كفار ولا يصلى خلفهم. قال: وأخبرنا الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي الواعظ قال حدثنا محمد بن أبي محمد بن أبي سعيد المقرئ قال حدثنا عبيد الله بن محمد الكرجي بطرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسألته عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء قال: نعم، لا يصلى خلف هؤلاء الصنفين الجهمية والروافض، فإن الجهمية كفار بكتاب الله. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت أبا سليمان الجوزجاني يقول سمعت محمد بن الحسن يقول والله لا أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق ولا أستفتي في ذلك إلا أمرت بالإعادة. قال أخبر ولا أستفتى في ذلك إلا أمرت بالإعادة ولا أستفتى في ذلك إلا أمرت بالإعادة أمرت إلا أمرت بالإعادة. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا يوسف بن علي الروياني قال حدثنا محمد بن حمدان الطرائفي البغدادي قال سألت الربيع بن سليمان عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشهدوا جنازته، كافر بالله العظيم. نعم، بسم الله. من هذا سياق آخر لعله باب آخر في حكم من وقف بالقرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق، يعني شاك في كونه غير مخلوق. ما أدري عندك الحاشية الظاهر أنها أي نعم. تقدم ذكر المذاهب التي ظهرت في أوائل القرن الثالث، وذلك عندما أعلن المأمون عقيدة خلق القرآن، وأن الواقفة أي الذين وقفوا ولم يقولوا بأحد الاتجاهين الخلق أو عدمه كانت إحدى تلك الفرق. وهؤلاء الواقفة انقسموا إلى مذهبين، الأول وقف في القرآن وقف في القرآن ولم يصرح بمعتقده لأنه لم يتبين له الحق في ذلك فهو شاك فيه. والثاني وقف ورعا وتقوى مع اعتقاده بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكنه كره الخوض فيه لأنه من الأمور المحدثة. فقد ذكر المؤلف آثارا للسلف ترد على كلا المذهبين. فذكر في المذهب الأول آثارا تصف صاحبه بالشك في دينه حتى يعلم أن كلام ربه غير مخلوق، فإذا لم يرجع فإنه يكون كافرا، وهو شر من الذي يقول مخلوق، لأنه يقتدي به غيره، وأنه في الحقيقة يقول مخلوق إلا أنه جعل هذه سترة يستتر بها. وأما أصحاب المذهب الثاني فقد اعتبروهم مبتدعين لأن المسألة ظاهرة وواضحة، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن أحدث قولا آخر ووقف في القرآن بالشك فهو كافر، ومن وقف بغير شك فهو مبتدع. والورع في هذا الموطن، وقد أظهرت المبتدعة بدعتها وأضلت الناس بها، يكون ورعا ممقوتا وخاصة من العلماء الذين يفزع الناس إليهم عند حدوث الفتن وظهور البدع، فهو كما قال ابن قتيبة رحمه الله: وليس في غرائز الناس احتمال الإمساك عن أمر في الدين، قد انتشر هذا الانتشار وظهر هذا الظهور، ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهالهم، ولو أمسكت الألسنة ما أمسكت القلوب، إلى أن قال: والشك لا يداوى بالوقوف والبدعة، والبدعة لا تدفع إلا بالسنة، وإنما يقوى الباطل أن تبصره وتمسك عنه. يقوى الباطل أن تبصره ويظهر وتمسك عنه، ما تحاول إنكاره. نعم. طيب، فوقوف الواقف عندي زيادة إذن، فوقوف الواقف مع علمه بالحق غاش للحق خائن للناس، والباطل لا يزول إلا بإشهار الحق وبيانه. ولهذا اشتد نكير السلف على الواقفة عامة وعلى الواقفة بالشك خاصة، وهو ما عقد المؤلف هذا المبحث لأجله، وراجع الرد على الجهمية للدارمي. نعم. قال: سياق ما روي في تكفير من وقف في القرآن شاكا فيه أنه غير مخلوق، وروي عن أهل المدينة هارون بن أبي علقمة الفروي قال: سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقول: من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. قال وسمعت عبد الملك خاصة يقول من وقف في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر قال من وقف في القرآن فهو كافر. وقال محمد بن مسلم بن واره قال لي أبو مصعب من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله، ثم قال بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت إنه أظهر الوقف، فقال لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قال مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا ندري. نعم، شوف العجيب يعني. وقال محمد بن مسلم بن واره قال لي أبو مصعب من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أدري يعني مخلوق أو غير مخلوق فهو مثله، ثم قال بل هو شر منه. فذكرت رجلا كان يظهر مذهب مالك فقلت إنه أظهر الوقف، فقال لعنه الله ينتحل مذهبنا وهو بريء منه. وهذا يذكرني بمن يعني ينتمي لمذهب مالك في الفقه، أي نعم، ولكنه يخالفه في العقيدة ويقول يعني العقيدة لا يصح فيها التقليد، أما الفقه فنقلد الإمام مالك. وهذا تناقض عجيب، لأنه كأنه يحكم على الإمام مالك بأنه ضال يخالفه في الاعتقاد، أو كذلك الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فأعجبه وسر به. نعم. قال وحكي عن أبي حاتم الرازي أنه قال قال مصعب هؤلاء الذين يقولون في القرآن لا أدري مخلوق أم غير مخلوق، هم أنا عندي لا ندري، لا ندري مخلوق أم غير مخلوق، هم عندنا شر ممن يقول مخلوق، يستتابون فإن تابوا ولا ضربت أعناقهم. وكذلك روي عن علي بن الفرات الأصبهاني، وروي عن مصعب الزبيري أنه سئل عن القرآن وعمن لا يقول غير مخلوق فقال هؤلاء جهال وخطأهم، وإني لا أتهمهم أن يكونوا زنادقة. وقال أبو حاتم سئل إبراهيم بن المنذر الحزامي فقيل ما تقول في عبد اشتري فخرج جهميا. الله المستعان. فقال اشتري فخرج جهميا. الله المستعان. فقال عيب يرد منه، يرد منه بسبب هذا العيب. فقال فإن خرج واقفيا قال شر يرد منه. أين؟ وعن عبد الله بن أبي سلمة العمر المدني نزيل بغداد أنه سئل عمن قال إن القرآن غير مخلوق فقال إن الذي لا يقول إنه غير مخلوق فهو يقول مخلوق، إلا أنه جعل هذه سترة يستتر بها. نعم. طيب شيخ، لو كان العبد كافر أصلي. لا كافر أصلا هذا غير شيء، ما يدخل في هذا. إيه يعني. لا هو إذا كان مسلم. يعني كونه ارتد بهذا القول. إيه. إذا كان مسلم وبيع على أساس أنه مسلم يمكن اشتراه هذا الذي اشتراه ليعتقه شحر رقبة مؤمنة، فأصبح يعني إذا اشتراه وهو يقول يعني وهو واقف أو وهو شاك مرتد، أي فليس ليس رقبة مؤمنة. أي نعم. قال عن هارون بن موسى الفروي أنه سئل عمن يقف في القرآن فقال مثل من يقول مخلوق، وعنه من وقف في القرآن بالشك فهو كافر، ومن وقف بغير شك فهو مبتدع. نعم. وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن وقف فهو شر ممن قال مخلوق، لا يصلى خلفهم ولا يناكحون ولا يكلمون ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. خلاص ما يحاورون مثل هؤلاء، يعني إذا أنكروا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة مثل هذا المسألة دي لا حوار فيها، إذن لا يصلى خلفهم ولا يناكحون ولا يكلمون ولا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم. نعم. قال أبو زرعة الرازي قيل للحسن بن علي الحلواني إن أخبرنا عنك أنك أظهرت الوقف، فأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، وهل يكون غير ذا أو يقول أحد غير ذا؟ ما شككنا في ذا قط. وسألني رجل بالشام وكان من الواقفة فأحب أن أرخصه فأحب أن أرخصه الوقف فأبيت. وعن أبي الوليد بن أبي الجارود ومحمد بن يزيد. لكن هؤلاء حاورون إذا كانوا في جماعة منصفين حتى يتبين للناس ضلال هؤلاء وحتى تقوم الحجة عليهم لا بأس. نعم. قال وعن أبي الوليد بن أبي الجارود ومحمد بن يزيد المقري والحسن بن إبراهيم البياضي وابن يونس المديني. البياضي حسن بن إبراهيم البياضي. ما أدري هل هو البياضي مذهب أو لقب نسبة. ماشي. نعم. وابن يونس المديني أنهم قالوا كفار. وعن يحيى بن مسلين الطائفي من وقف في القرآن فهو جهمي فيما روى عنه ابن أبي عمر العدلي. المذهب لا باضي هو المذهب الخارجي لعله اسم لقب البياضي. نعم. قال ومن أهل الكوفة وكيع بن الجراح فيما روى عنه يحيى بن يحيى النيسابوري من شك أن القرآن كلام الله يعني غير مخلوق فهو كافر. وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان والحسين بن علي بن الأسود وأبي هشام الرفاعي وأبي سعيد الأشج وإسحاق بن موسى الخطمي ومحمد بن خلف التيمي وهارون بن إسحاق الهمداني قالوا كفار وشر من الجهم. نعم. وعن محمد بن مقاتل العبداني والعباس بن الوليد النرسي ومحمد بن أبي صفوان الثقفي وعباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى وعمر بن علي ومحمد بن يحيى بن حزم القطعي وأبي عبد الرحمن النحوي والقاسم بن أمية الحذاء والحسن بن شاذان الواسطي ومسعود بن مسبح الواسطي ومحمد بن حرب النسائي ومحمد بن حاتم الجرجائي المعروف بحبي وأحمد بن سنان الواسطي ومن أهل بغداد ومن عد فيهم عبيد الله بن عمر القواريري ويحيى بن أيوب وداود بن رشيد وسويد بن سعيد الأنباري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معير وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وهارون بن عبد الله البزاز والعباس بن غالب الوراق والحسن بن الصباح البزار وعبد الوهاب بن الحكم الوراق ومحفوظ بن أبي توبة وأبو نشيك محمد بن هارون وأحمد بن منصور وعباس بن أبي طالب وسليمان بن توبة أنهم قالوا كلهم من وقف في القرآن أنه كافر وقالوا جهمي. ومن أهل مصر ومن عد فيهم نعيم بن حماد المروزي وأحمد بن صالح المصري ومؤمل بن إيهاب الربعي المكي نزيل مصر وأبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله بن وهب والربيع بن سليمان المرادي. ومن أهل الشام هشام بن عمار والمسيب بن واضح ومحمد بن خلف العسقلاني والقاسم بن عثمان الجوعي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني نزيل دمشق. ومن أهل الجزيرة والثغور حامد بن يحيى البلخي وأبو بكر محمد بن يزيد الأسلمي الطرسوسي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي نزيل الري وسعيد بن رحمة المصيصي وأحمد بن حرب الموصلي ومحمد بن أيوب الأصبهاني ومحمد بن جبلة الرافقي وزرقان بن محمد البغدادي نزيل طرسوس ويعقوب بن إبراهيم الخشاب وعلي بن موسى القزويني نزيل طرسوس وأحمد بن شريك السجزي ونصر بن منصور المصيصي وعبد العزيز بن أحمد بن شبوية. قالوا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن قال لا أدري القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو شاك في دينه حتى يعلم أن كلام ربه غير مخلوق. هذا لفظ الثغريين هذا لفظ الثغريين ولفظ الباقي معنى هذا. ومن أهل خراسان إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوي أنه سئل عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف قال هو عندي شر من الذي يقول مخلوق لأنه يقتدي به غيره. فيما روى عنه حرب بن إسماعيل الكرماني وفيما روى عنه أحمد بن سلمة ومن وقف فهو كذا رماه بأمر عظيم وقال هو ضال مضل. وعن محمد بن يحيى الذهلي من وقف في القرآن فمحله محل من زعم أن القرآن مخلوق. وعن علي بن حبيب البلخي وعبد بن وهب البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعبدة بن عبد الرحيم المروزي وأبي جعفر محمد بن مهران الجمال الرازي وسليمان بن معبد المروزي وأحمد بن صالح المعروف بن أبي سريج ومحمد بن عيسى الدامغاني وهارون بن حيان القزويني وعبد الله بن أحمد بن شبوية وأبي حسين بن يحيى الرازي وإبراهيم بن يوسف البلخي ومحمد بن فضيل البلخي العابد وأحمد بن يعقوب البلخي وأحمد بن منصور المروزي وأبي هارون محمد بن خالد بن يزيد الخزاز الرازي ومعاذ بن محمد بن مخلد النسوي وخازن بن يحيى الحلواني وأحمد بن عبد الله الشعراني ومحمد بن داود أبي نصر التيمي السمناني ومحمود بن خالد الخانقيني وحرب بن إسماعيل الكرماني أن من شك في القرآن فهو كافر أو جهمي، ومنهم من قال شر من جهمي. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن أيوب القزويني قال حدثنا هارون بن أبي علقمة الفروي قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقولون من وقف في القرآن بالشك فهو كافر. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن أحمد بن عيسى الرازي قال حدثني أبو موسى هارون بن أبي علقمة قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون يقول من وقف في القرآن بالشك فهو مثل من قال مخلوق. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول الواقفي لا تشك في كفره. ما أدري وساق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذا فصل لعله مرغوب لأنه يسوق الآيات ويسوق الأحاديث في الموضوع نفسه. نعم الله المستعان. لكن فيه قول نخشى أن لا نستكمله، لعلنا نكتفي بما سمعنا ونقف عند هذا القدر والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال بدعي يقول هل يمكن أن نقول إن معنى القرآن مخلوق؟ إيش رأيكم؟ ها؟ معنى القرآن مخلوق يقول هل يمكن أن نقول معنى القرآن مخلوق؟ ما أدري وش يقصد السائل، أي مؤلف؟ يعني لفظة مخلوق تحمل على مؤلف، من اللي مؤلفه؟ ها؟ أين يساوي كلمة مؤلف؟ من يقول إن القرآن مؤلف ما قد لا تؤدي نفس المعنى، أنت حاول يعني أنت توق أي قرب الفهم فتقول القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية. أي نعم مؤلف من هذه الحروف الهجائية صاد والقرآن ذي الذكر، إشارة إلى في بعض المعاني أن هذه الحروف المقطعة تشير إلى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، ولا يمنع أن يكون هو كلام الله فكما بينت يعني في الدروس السابقة أن القرآن كيفما تصرف هو كلام الله، لكن الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوقان، وكلام الباري منه منزل غير مخلوق سبحانه وتعالى. أين إن حفظ في الصدور فهو كلام الله، والصدور الحافظة وأصحابها مخلوقة، ولكن المحفوظ وهو كلام الله غير مخلوق. نعم وإن سمع بالآذان فالسامع وسمعه مخلوقة، ولكن المسموع وهو القرآن كلام الله غير مخلوق، وهكذا كيفما تصرف. الكتابة في المصحف المداد والرب مخلوقة، ولكن كلام الله المكتوب في المصحف هو كلام الله غير مخلوق. أي نعم. يقول عملت العمرة وهو لابس رباط ضاغط بكلا القدمين وغطى الكعبين، يقول بسبب اني مريض، قال علي شيء؟ ما عليك شيء ان شاء الله، لكن لو من باب الورع فديت فدية أذى فحسن، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض يسكنون بجانب المسجد ولا يصلون الصبح والعشاء مع الجماعة، بماذا تنصح؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وهؤلاء لو أنه يوزع عليهم على 50 ريال إذا صلى العشاء أو صلى الفجر لأتى يهرول. ها؟ نعم، الله المستعان. أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. قال بالنسبة للصلاة الرباعية وفي التشهد الأول، هل الأولى قراءة نصفه فقط؟ معروف التشهد الأول أنه ينتهي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإن صليت عليه فحسن، ولكن لا تكون ساهيا، تكون متعمدا، فهو ينتهي عند قولك أشهد أن محمدا عبده ورسوله وتقول، هذا التشهد الأول. أما التشهد الأخير فإنك تصلي على النبي، والصلاة على النبي ركن، من لا يصلي عليه في صلاته فصلاته باطلة. اللهم صل وسلم عليه. طبعا إذا في التشهد الأول تشهدت وأكملت إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم صليت عليه فلا بأس، ورد، لكن كما قلت لا تكون ساهيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لصلاة التطوع بالنهار، هل يجوز صلاة 8 ركعات بتشهد واحد؟ وهل يجوز أكثر من ذلك؟ كلمة يجوز يجوز، كلمة يجوز يجوز، ولكن إذا صليت من كل 2، يعني سلمت من كل 2 فهو أفضل، لأن فيه التشهد وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل. أين؟ أما مسألة تنتشر 8 كلها بتسليم واحد وتقول هل يجوز؟ الجواز شيء آخر. أين؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. نعم يا شيخ. ها؟ إيه تفضل. كلام الله. نعم، القرآن كلام الله، وأنت الحقيقة يعني أنت من أحسن من سأل يسأل في الموضوع، بس عسى الله يوفق، عسى الله يوفقك ما تجيب لنا شبهة. إيه، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف تسأل؟ هو الأولى، هي الأولى أن تلتزم بالوارد، أن تلتزم بالوارد. الكلمات التامة هي التي لا يجاوز. إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا ما زلت أتكلم. الكلمات الله التامات هي التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ما يجاوزها بر ولا فاجر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأنت تعوذ بكلمات الله التامات كما ورد في السنة، وإذا التزمت في السنة فهو الصحيح، لكن تقول أعوذ، يعني هل ستعوذ بالقرآن أو تسأل الله بالقرآن؟ أي نعم، فكأنك تسأل الله عز وجل بصفة من صفاته لا بد أن يناسب سؤالك. فإذا سألت الله عز وجل أن يحيي قلبك أو أن يوفقك لما اختلف فيه من العلم، فتتوسل إليه بأنه رب جبريل، اللهم رب جبرائيل، وهو الموكل بالوحي، والوحي به حياة الأرواح، رب جبرائيل وميكائيل، وميكائيل موكل بالقطر، والقطر به حياة البلدان، وإسرافيل، وإسرافيل موكل بنفخ الروح، بنفخ الأرواح يوم الصور، وبه الحياة العظمى. فأنت تتوسل إلى الله بأنه رب هؤلاء الموكلين بالحياة أن يعني يوفقك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن لو حلفت بالقرآن، أقسمت بالقرآن، كم يجب عليك من كفارة بعدد السور وعدد الحروف؟ هو كله صفة الله عز وجل. ففيه من أهل العلم من قال إنه يجب عليك كفارات بعدد الحروف وبعدد السور، فهل تستطيع؟ ما قلت لا يجوز، شوف عدل، ما قلت لا يجوز، لكن الذي يجوز أن تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. لا تعتدي في الدعاء، تأتي بصيغة لم ترد. أين؟ إيه، ما قلت ما يجوز، يعني خليك دقيق. وأنت كذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت من بلاد بعيدة لأداء فريضة العمرة، هل يمكن لي أداء العمرة عن والد المتوفى؟ أما هذا السؤال لا ينفك الناس عنه، يعني كأنه يريد أن يكرر عمرة أخرى، يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره فيكرر عمرة أو عمرتين أو ثلاث في سفرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، اعتمر 4 مرات وكل مرة بسفرة مستقلة. وعام الفتح عليه الصلاة والسلام ومن معه لم يخرجوا إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ولا واحد منهم، إلا عائشة لأنها رفضت عمرتها الأولى بسبب الحيض وهي منفردة، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مفردة تكون بدل عمرتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن اعتمر، ما الذي يمنعه لو كان مشروعا؟ لكن ما نقل لنا هذا، فدل على أنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخي، ما دمت جاي ومن بلاد بعيدة تؤدي الفريضة، فريضة العمرة، أتابك الله، يعني يمكن أن تعوض بالطواف المجرد حول الكعبة 7 أشواط عن والدك وعن والدتك وعن أختك المتوفاة، كل واحد منهم تطوف عنه 7 أشواط وتكتفي. وإذا أعادك الله مرة أخرى لك أن تعتمر عن أحدهما. وإذا كنت قد اعتمرت سابقا لكن يظهر من سؤالك أنك ما اعتبرت، تقول فريضة العمرة، وفريضة العمرة هي في العمر مرة، لكن ربما تكون قد اعتمرت وتظن أنها تتكرر. فإذا كنت اعتمرت سابقا فالآن لك أن تعتمر عن أحد والديك، إما أمك وإما أبوك. على كل حال، أنا تكلمت بكلام أرجو أن يكون واضح. يقول في 3 أيام بعد أداء العمرة المفروض، إيه خلاص عرفت. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. هل فيه استفسار أو شيء حول تعال عندي أنا ما أقوى، أنا إذا التفت إليك. أي مسجد؟ أي مسجد؟ أي المسجد الحرام؟ و... اي تذكرت اي اي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، تقضي الظهر تصلي الظهر. فإذا كان في وقت العصر أو في وقت الظهر تصليه أداء ولو اختلف الترتيب. صلي قضاء. نعم. ايه تفضل. العهد الذي بين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مسلم وهو ما يصلي. لا من السلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ما يقضي يستغفر الله ويتوب ويستأنف حياته من جديد إذا كانت قد تركها متعمدا. ما في كسل، يعني ما في كسل ينفي التعمد. هو المتعمد تركها لا يريد أن يعني يكلف نفسه بأدائها. أين فكل واحد متعمد ما تسقط إلا عن المجنون حتى يفيق. أي نعم، وتسقط عن الحائض والنفس إذا أصابها العذر فقط. أما العاقل المميز المسلم فما تسقط عن الصلاة. الكافر إذا كان كافرا وأسلم، أو الذي ترك الصلاة متعمدا فيسلم من جديد وخلص ما يقبل. تحية الحرم الطواف. نعم تحية المسجد. نعم ما يلزم ده. لا ما هو بلازم، لكن التحية مثل تحية المسجد ركعتين ليست واجبة. أي نعم. عليكم السلام. زلزلت الكرسي. خيرا. الله المستعان. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم في السماء، أشارت إلى السماء. نعم هؤلاء يضلل. أخونا الشيخ الفاضل يقول إن في ناس ينكرون حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان بإثباتها الله عز وجل أنه في السماء، يعني في العلو، الرحمن على العرش استوى. يقول هناك ناس ينكرون هذا الحديث ويكفرون من يثبت مثل هذا الحديث ويثبت العلو لله تعالى. والعلو ثابت لله عز وجل، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله هو الخالق والمخلوق أسفل منه، والخالق أعلى من المخلوق قدرا وذاتا وقهرا، فهو على العرش استوى وعلى الملك احتوى. فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق على جميع المخلوقات، وله علو خاص اسمه الاستواء على العرش، ولا يقتضي أن العرش يقله من حاجة، أو أن السماء تضله إذا نزل إلى السماء الدنيا. من ظن أن العرش يقله من حاجة أو أن السماء تضله إذا نزل إلى السماء الدنيا فهو أجهل من حمار أهله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. هل بقي شيء ولا في ذهنك شيء؟ ما تصلي خلفه. لا ما تصلي خلفه، هذا جهمي. إذا وجدت نعم ما تصلي خلفه. نعم لكن ما معنى هذا أنك تترك الجماعة وتصلي منفرد؟ يعني ما تترك الجماعة وتصلي منفرد. نعم هنا ما هي حقيقة الذين يضربون أنفسهم؟ ها حقيقة وشيء يضربون أنفسهم بالسيف وبالشيشة. مجانين دولة، ودهم المصحات النفسية. يضربون أنفسهم بالسكاكين وبالسلاسل، مجانين الله يشفيهم. نعم مجانين. شو حقيقة؟ ليش ما يموت؟ ها ليش ما يموت؟ ليش ما يموت؟ خذ السكين. أنتوا إذا كان يتحدى يقول أنا أضرب نفسي بالسكين، ولا يخرج مني دم أو أضرب نفسي بالسكين ولا أموت، قل هات أنا ما أبغى سكين، دبوس واحد خلني ما, ما, ما يوافق على هذا، لأنه دجال، هذا ممول ممخرق ساحر. أي نعم نعم يا شيخ. السائل والمحروم، المحروم هو الذي عنده أموال ولا ينفق على نفسه، عنده أموال عنده كل خير، وثوبه مقطع ولا ونعاله مقطعة، وحالته يعني ربما يجوع، فهذا تصدق عليه محروم. لو عنده مال أي لأنك يجوع وعنده مال فهذا محروم. والسائل هو الذي يتعرض للسؤال، والقانع هو الفقير الذي لا يتعرض للسؤال. الصلاة بألف صلاة، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام 100,000. مرحبا يا شيخ. اي على البنطال وعلى السروال وعلى الثوب وعلى الإزار ما أسفل الكعبين في النار، لك إلى الكعبين، الحمد لله رخص، ما أسفل الكعبين في النار، والسنة إلى نصف الساق. لكن إذا كنت عاد ما تقوى على تطبيق السنة لا تنزل عن الكعبين. هنا أما من نزل عن الكعبين فعليه وعيد شديد، أنه من الذين لا تقبل لهم صلاة، المسبل والمنان ومنفق سلعته بالحلف الكاذب، حتى بالحلف الصادق لا يجعل الله يعني بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. إذا رأيت الذي يحلف ويكسر الأيمان لا تشتري منه ولا تبيعه، ما فيه بركة. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللي بيرتد عن الإسلام ارتد عن الحق إلى الباطل، ارتد عن الحق إلى الباطل وفتح ثغرة لضعاف النفوس، فقتله دفع للشر، دفع للشر، أي نعم، ويستحق أن يقتل لردته لأنه ارتد عن الحق. أما النصراني فإذا ارتد عن النصرانية وأسلم فقد تفضل الله عليه بما هو أفضل، فلا يجوز أن يقتلوه لأنه ترك الباطل. حالك ما هم مقتنعين، حاول يعني مقتنعين بالباطل وأنت مقتنع بالحق، فقل لكم دينكم ولي دين وأنت كذا، يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. غريب، شيخنا الشيخ محمد خليل هراس الله يرحمه قال استلحقوني بالقسم وقالوا تتكفر النصارى، تكفر إخواننا النصارى، قلت أنا ما كفرتهم، الله كفرهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، يعني فأنا يعني أتلو الآيات ما كفرتهم، الذي كفرهم هو الله عز وجل. يبلغ من غربة الإسلام مثل هذا الحد، الله المستعان. فاستدعوه في القسم يكتبوه على تعهد إنه ما يكفر النصارى، الله المستعان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم يا إخواننا في شيء تتم، إذا صليت خلف مقيم وأنت مسافر تصلي تماما. نعم، ولا يصلي إمام إذا كان مسافرا إلا من كان له ولاية، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأهل مكة قصر الصلاة وقال يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا صلاتكم بين الظهر والعصر، ما هو وقت نهي، صلي نافلة. والمغرب إذا كنت صليت العصر في المسجد النبوي فلا تصلي حتى تغرب الشمس، وقت نهي هذا. أي نعم، حتى لو ذهبت للروضة، الروضة من المسجد، وأنت في المسجد وصليت العصر في المسجد، والمسجد سواء كان يعني حكم الزيادة حكم المزيد. عمر لما زاد المسجد فكلموه في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، إذا ما في داعي، ما في داعي انك تروح. اي نعم. ما هو واجب يعني، ليس واجبا خاصة في مثل هذا الوقت والزحام، ستؤذي خلق الله ويؤذونك أي نعم. صل في أي مكان نافلة. الفريضة، بسألك سؤال على ضوء سؤالك، إذا كان في الفريضة أيه أفضل، الصف الأول خلف الإمام وما يامن الصفوف الأول، أو الروضة؟ الأول. نعم خلاص، إذا أنت جاوبت. أي نعم نعم نعم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.